مسواك اللي مسواك اللي بالطعم طعم النعناع والليمون ما يحسن التسوق فيه الا اذا تسوق وبصق. واللي بتسوق شنو هو؟ في ناس بتسوقوا فيه وببلعوا الريش تبعه. شو معنى كلامي؟ شو معنى كلامي ما كنا انه يبصق؟ يعني ما يبلع. هذا هو اللي بيبلع مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر.